بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: ما جاء في البول قائما وغيره. قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه، فتركوه فبال. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: باب البول قائما وغيره. هذه الترجمة فيها ذكر البول قائما وعطف عليه وغيره، وذلك أن بعض العلماء يستعمل مثل هذه العبارة بدلا ما يطول العنوان فيقول باب كذا وكذا وكذا، فيكتفي بأن يقول باب كذا وغيره، وهذا هو بدلا من تطويل العنوان بكونه يجمع موضوعات متعددة يعطف بعضها على بعض فيأتي بكلمة وغيره، وهذا التبويب يذكره بعض العلماء مثل الدارقطني في سننه وغيره، يعني فإنهم يأتون بمثل هذه العبارة. وأورد فيه يعني ما يتعلق بالبول قائما وما يتعلق بغيره، وذكر الحديث الذي فيه بول الأعرابي الذي جاء وبال في المسجد، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم زجروه، لأن هذا شيء يعني غريب وعظيم وخطير كون المسجد يبال فيه، وهذا من جفاء الأعراب، مثل هذا يعتبر من جفاء الأعراب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رآهم زجروه وقد يعني حصل منه البول، فأمرهم بأن يتركوه، ثم بعد ذلك أمر بذنوب من ماء فصب عليه. بذنوب ماء يعني دلو كبيرة يعني فيها ماء، يعني صب عليه دلو فيها ماء فصب على ذلك المكان الذي حصل منه البول. وإنما أمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يتركوه لأنه حصل البول وحصل بدءه، فلو أنه قام وقد بدأ فإنه يتناثر البول في المسجد، وكذلك على ثوبه وعلى جسده، فعليه الصلاة والسلام أمرهم أن يتركوه حتى يكون المكان محصور الذي حصل فيه البول، بخلاف لو ترك فإنه يعني يتطاير البول يمين وشمال فتكون البقعة التي فيها البول كبيرة، ويحتاج إلى أن يطهر يعني جزء كبير من المسجد من هذا الذي أصابه البول. وهذا من أمثلة القاعدة المشهورة من قواعد الشريعة: ارتكاب خف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. ارتكاب خف الضررين، لأن البول في المسجد ضرر، وقوع البول فيه ضرر، لكن أشد منه ضررا أن يكون ينتشر وأن يكون في أماكن متعددة من المسجد وعلى ثوبه يعني يشق تطهيرها، ويعني تطهير ذلك المكان الواسع الذي أصابته النجاسة. وهذا الحديث ذكره يعني مرسلا يعني يحيى بن سعيد الأنصاري، ولكنه ثابت في الصحيحين، يعني في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما زجروه قال: دعوه، ثم إنه أمرهم بأن يصبوا عليه يعني ذنوبا من ماء. فكان هذا يعني من من من من, من كمال نصحه وكمال هديه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري هو من صغار التابعين، قال مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبول قائما. هذا هو الذي يطابق الترجمة يعني التي نص عليها البول قائما, يعني هذا هو الذي يتعلق بالترجمة, وأما الأول لا يتعلق بها لكنه داخل تحت غيره. وذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عمر أنه كان يبول قائما رضي الله عنه. وقد جاء في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في سباطة قوم فبال قائما عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه عند الحاجة أنه يعني يمكن أن يفعل هذا الفعل, ولكن الأصل هو الجلوس, الأصل هو الجلوس, ولكن قد تدعو الحاجة إلى أن الإنسان يفعل يعني ذلك قائما, فقد جاء الدليل يدل عليه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل بعض أصحابه وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال مالك عن عبد الله بن دينار. نعم وهو ثقة. نعم. قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب غسل الفرج من البول. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك رحمه الله أنه سئل يعني عن غسل الفرج من البول والغائط, من غسل الفرج من البول والغائط. الإنسان إذا قضى حاجته وحصل منه يعني غائط وبول يعني فإن هل جاء فيه أثر يعني يدل عليه. قال أنه بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط, كانوا يتوضؤون يعني يتوضؤون الوضوء اللغوي يعني يغسلون من الغائط يعني معناه هنا الوضوء المقصود به اللغوي, وإلا فإن الوضوء الشرعي لا بد منه من الغائط ومن البول. الإنسان إذا قضى حاجته حتى ولو كان ريح يعني لها صوت أو غير صوت فإنه ينتقض الوضوء بذلك, وعليه الوضوء يعني للصلاة وغيرها مما يحتاج إلى الوضوء فيه. ولكنه هنا يعني يتعلق بالوضوء اللغوي الذي هو النظافة والنزاهة, الذي معناه النظافة والنزاهة أنهم كانوا يغسلون من الغائط. قال وأنا أحب أن أغسل من البول يعني معنى ذلك أنه يعني بدل الحجار, لأنه معلوم أنه يستجمر بالحجارة أو يستنجى بالماء, فيعني فقوله أحب أن أغسل من البول يعني أنه يستنجي بالماء يعني بدل الحجارة, والحجارة سائغة, الحجارة كل إنسان يستجمر بالحجارة يعني هذا سائغ, وقد يجمع بينهما يعني بين الاستجمار والاستنجاء. الحاصل أن أن أن أن يعني أنه عند قضاء الحاجة يستجمر منهما جميعا ويستنجى منهما جميعا, ولا شك أن الاستنجاء أكمل, ولا شك أن الاستنجاء أكمل. وإذا جمع بينهما للحاجة بأن يكون الحجارة تستعمل لإزالة جرم وأشياء يعني ثم يبقى المكان يحتاج إلى أن ينظف بالماء فإنه يجمع بينهما, وإلا فإن الاستنجاء بالماء هو أكمل. نعم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في السواك. عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا, ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه, وعليكم بالسواك. ثم ذكر قال باب السواك. السواك يعني وهو تنظيف الأم من الفم يعني بالأراك الذي له يعني رائحة طيبة ويكون فيه تنظيفه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه من قوله وفعله, جاء عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله يعني, فاستاك وأمر بالسواك وأرشد إلى السواك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قد جاء يعني في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أمور ثلاثة, قال يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا, إن هذا يوم يوم الجمعة جعله الله عيدا, وهو عيد الأسبوع لأن الأسبوع له عيد وهو الجمعة, والسنة فيها عيدان وهما عيد الأضحى وعيد الفطر. وقد جاء في صحيح البخاري يعني أن عثمان رضي الله عنه يعني خطب يوم جمعة يوم عيد وافق يوم الجمعة, قال اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان, اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان, يعني عيد السنوي والعيد الأسبوعي, العيد السنوي والعيد الأسبوعي. فقال عليه الصلاة والسلام أنه أن يومكم إن هذا يوم جعله الله عيدا, نعم جعله الله عيدا يعني جعله الله عيدا لكم, نعم. فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه, وعليكم بالسواك. ذكر أمور ثلاثة, الاغتسال للجمعة والتطيب والسواك, الاغتسال والتطيب والسواك, هذه أمور ثلاثة كلها مشروعة ومستحبة. وقد جاءت يعني هنا من طريق عبيد بن السباق, نعم عبيد بن السباق قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, نعم نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء متصلا يعني من طريق أخرى, وقد جاء ذكر الثلاثة في صحيح البخاري في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رقم 880, لكن هذا الحديث عند ابن ماجه موصول. نعم عند ابن ماجه, نعم أقرأ حديث ابن ماجه الآن. نعم معي ابن ماجه أقرأ. قال عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس, نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين, فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل, وإن كان طيب فليمس منه, وعليكم بالسواك. نعم يعني هذا الصحابي ابن عباس الذي لم أرسل الذي جاء عن طريق مالك رحمه الله بهذا مرسل, يعني عبيد بن السباق أضافه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن عباس, وهو موجود عند ابن عباس, ولكنه أيضا يعني هذه الثلاثة موجودة في صحيح البخاري يعني في يعني من حديث أبي سعيد الخدري برقم 880. قال عن عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم, وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب, وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا, ولكن هكذا في الحديث. قال مالك الاغتسال يعني قال بعض العلماء بوجوبه, ومنهم من قال باستحبابه لحديث من اغتسل يوم الجمعة فالغسل أفضل, من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت, ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا فهذا يدل على أنه ليس بواجب, نعم, ولكن إذا كان فيه يعني شيء يؤذي الناس أو فيه شيء يعني يحتاج إلى إزالة أو إلى تنظف هذا يتعين ويجب, يعني دفع للضرر يعني عن الناس والرائحة الكريهة, إذا كان فيه يعني شيء يعني يحتاج فإنه يتعين. وأما إذا كان يعني ليس فيه رائحة يحتاج إلى إزالتها فإنه يكون من قبيل المستحب. مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب عن ابن السباق وهو عبيد بن السباق وهو ثقة, نعم. قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ثم ذكر يعني هذا الحديث الإسناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم هذا الحديث عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وقد جاء في الحديث في صحيح البخاري ومسلم السواك عند كل صلاة، وفيه إضافة عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا يعني الأمر الذي جاء في الحديث مقصود الإيجاب، وإلا فإن الاستحباب حاصل موجود، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم يعني أمر إيجاب، وإلا فإن أمر الاستحباب قائم وحاصل، ولكن الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم خوف المشقة على الناس هو أن يوجبه عليهم وأن يأمرهم به أمر إيجاب. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم يعني ليس معنى ذلك أنه يتعلق بالسنية والاستحباب، وإنما المقصود به الإيجاب. وأما الاستحباب فإنه حاصل كما جاء في من فعله والأحاديث الكثيرة التي منها السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني جمع بين مصلحتين دنيوية وأخروية. دنيوية وهي النظافة والنزاهة وكون فمه يكون نظيف، ومرضاة للرب يعني هذه فائدة دنيوية وأخروية، دنيوية وأخروية. وهذا من جنس ما جاء عن عمر رضي الله عنه لما طعن والناس يأتون إليه ويدعون له ويثنون عليه، وكان أثنى عليه شاب، والحديث في صحيح البخاري. فلما ذهب وإذا ثوبه يمس الأرض قال ردوا علي الغلام، ثم قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، أتقى لربك وأبقى لثوبك، يعني مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية. فيعني الحديث متفق عليه، وفيه ذكر الصلاة لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يقول مالك عن أبي الزناد، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله مالك عن عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وفيه أن السواك عند الوضوء، لولا أن يشق على أمته، قال لولا أن يشق حكاه، وقد جاء يعني بلفظ لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وهذا في مسند الإمام أحمد وفي غيره، وأيضا موجود في صحيح البخاري تعليقا، قد أورده البخاري في صحيحه تعليقا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فهذا عند مالك يعني أبو هريرة يعني يحكي يعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما لفظه فقد جاء بلفظ لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء. نعم. مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. عن أبي هريرة وهو ثقة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل هل معجون الأسنان يقوم مقام السواك؟ يحصل به التنظيف، لكن كل إنسان يستعمل السواك يعني هو الذي ينبغي، يعني حتى لو استعمل معجون الأسنان يعني لا يترك السواك، يستعمل السواك. السائل الثاني يقول ما هي السنة في الاستياك، أن يكون باليد اليمنى أم اليسرى؟ والله الذي يبدو الأمر واسع، لأنه هو من التطيب ليس من قبيل التنظيف الذي يكون في الأنف ويكون يعني للسجة، وإنما يعني هو من من من من التطيب وليس من إزالة الأشياء القذرة التي يعني تكون الامتخاط من الأنف وكذلك الاستنجاء، إنما يكون باليسار، وأما هذا يكون باليمين ويكون بالشمال. نعم. وما حكم استعمال السواك أثناء حلق العلم؟ لا بأس بذلك، ما نعلم شيء يمنعه. يقول بارك الله فيك: هل معنى ذلك أن للمسلم أن يفرش أسنانه لكل صلاة بدل السواك؟ والله يعني كون الإنسان قد يكون هذا من التكلف، يعني في اليوم خمس مرات، لكن السواك أمره سهل. نعم. جزاك الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة الأول، باب ما جاء في النداء للصلاة. قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. ثم قال: كتاب الصلاة الأول، يعني جاء ذكر الأول يعني في بعض النسخ، وجاء في كثير منها بدون كلمة الأول، ولعل يعني كلمة الأول يعني المقصود بها يعني كونه يعني شيء يعني ليس خاصا في الصلاة، وإنما هو ما يكون بين يدي الصلاة وما يكون مطلوبا قبل الصلاة، وهو الأذان مثلا، لأن الأذان ليس من الصلاة، ولكنه شيء يعني يسبق الصلاة، وفيه دعوة الناس للإتيان للصلاة، وكذلك تنبيه أهل البيوت بأن الوقت قد دخل وأنهم يصلوا، الذين يصلون في البيوت كالنساء والمرضى وغيرهم ممن يعني ينتظر الوقت، فيكون الأذان ينبهه يعني. فلعل يعني ذكر الأول هذا من أجل أنه ليس خاصا في الصلاة، وإنما هناك شيء يسبق الصلاة، وبعض النسخ يعني ليس فيها أو كثير من النسخ ليس فيها ذكر الأول. ثم ذكر يعني هذا الحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي في مشروعية الأذان، وبدأ مشروعيته، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يضع خشبتين يعني تضرب إحداهما بالأخرى حتى إذا سمعوا الصوت يكون علامة على دخول الوقت، يعني علامة على دخول الوقت. فرأى في المنام أنه أتاه آت وقال، ورأى معه خشبتين، وفي بعض الحديث معناه يعني مزمار، فقال يعني ألا تؤذنون، ثم ذكر يعني ألفاظ الأذان التي يعني سمعها، فجاء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بها، فأمرهم بأن يؤذنوا. وكذلك جاء عن عمر أنه رأى مثل ما رآه عبد الله بن زيد، والحديث يعني في سنن أبي داود وغيره، شو سنن أبي داود 499. عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: حدثني أبي عبد الله بن زيد قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. قال: فقال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. ثم ذكر يعني هذا الحديث في يعني في سنن ابي داود فيه يعني الاذان او صيغ الاذان التي يعني سمعها عبد الله بن زيد في المنام وكذلك سمعها عمر فاخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره بان يلقيه على بلال المؤذن ليؤذن به. وهو هذه الألفاظ اللي جاءت في هذا الحديث من 15 جملة 15 جملة 4 تكبيرات وشهادة لله بالوحدانية مرتين وبشهادة للرسول مرتين وحيا الصلاة مرتين وحيا الفلاح مرتين والله أكبر الله أكبر في آخر الصلاة مرتين وفي الختام لا إله إلا الله فهي 15 جملة. وقد جاء في بعض الروايات يعني أقل وأكثر وهذا من الذي يسمونه اختلاف التنوع وليس اختلاف تضاد لأن كل ما ثبتت في السنة يمكن يجوز أن يؤتى به. فقد جاء فيه يعني أن التكبير مرتين في الأول فيكون يعني التكبيرات يعني بدل ما يكون يعني تكون الألفاظ 15 13 وجاء في بعضها ترجيع الذي هو للشهادتين. وهذا يسمونه اختلاف التنوع مثل ألفاظ الاستفتاح وألفاظ الأذان وألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأخذ بأي واحد منه مما ثبت فإن كل ذلك حق ولا تضاد ولا تنافي لأن هذا حق وهذا حق فمن أخذ بهذا أخذ بحق وأخذ بهذا أخذ بحق بخلاف التضاد فإن اختلاف التضاد يعني المصيب واحد والباقون مخطئون كما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالتضاد ما يكون كله حق الحق واحد منها والباقي يعني يكون خطأ. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد إنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجمع الناس للصلاة فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث ابن الخزرج خشبتين في النوم فقال إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل ألا تؤذنون للصلاة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. والحديث في سنة أبي داود فيه التفصيل. قال ما عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهذا يدل على مشروعية يعني إجابة المؤذن وأنه يقول مثل ما يقول إلا أنه يستثنى من ذلك يعني كما جاء في بعض الأحاديث المفصلة والمبينة أنه عند حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ما يقول يعني حي على الصلاة حي على الفلاح وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله والباقي مثله حتى يعني في يعني صلاة الفجر الصلاة خير من النوم يقول مثل ما يقول المؤذن، يقول مثل ما يقول، وفي الإقامة قد قامت الصلاة يقول مثل ما يقول قد قامت الصلاة، يقول قد قامت الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فهذا يدل على مشروعية إجابة المؤذن، ولكنه فيما يتعلق بالحيعلتين فإنه يأتي بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يأتي بالحي على، ما يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما يقول لا حول، لأنه قد جاء التفصيل في بعض الحديث مثل حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، وإذا قال الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، ثم إلى آخره. يعني فيبين، وإذا قال حي قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي. عطاء بن يزيد الليثي هذا من التابعين، وفي أربعة من التابعين كلهم اسمهم عطاء، وخرج لهم أصحاب الكتب، وهم عطاء بن يزيد الليثي هذا، وعطاء بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن ميناء. هؤلاء أربعة تابعيون أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. نعم، هو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه. قال مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا لا يستهموا عليه لاستهموا عليه. يعني هذا يدل على فضل النداء الأذان وعلى فضل الصف الأول، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين فضله بهذا الحديث لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني كونهم كلهم جاءوا دفعة واحدة كل واحد يقول أنا السابق، ويحتاج أن يميز بينهم بالقرعة، الاستهام هو القرعة. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يعني معناه أنهم جاءوا دفعة واحدة وكل واحد يقول أنا السابق، فيحتاجون لمن يميز بينهم فيكون فيه القرعة، وهذا فيه يعني الدليل على مشروعية القرعة، وهذا يعني الحديث يدل عليه لقول يستهموا عليه يعني لعمل القرعة، وذلك يعني أن الناس المتساوين يعني ولا يستوعبهم الشيء وإنما يحتاج إلى بعضهم فإنها تعمل القرعة، ومن خرج القرعة فإنه يكون الحق يعني في ذلك. فإذا هذا يدل على مشروعية القرعة، ويدل على فضل النداء وعلى فضل الصف الأول والمبادرة إليه، ويعني في ذلك يعني هذا الأجر العظيم الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم. قال عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان، اسمه ذكوان، أبو صالح السمان اسمه ذكوان. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال بعد ذلك، والحديث يعني متفق عليه رواه البخاري ومسلم. نعم. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير، تهجير التبكير للصلاة، التهجير التبكير للصلاة في الهاجرة صلاة الظهر، لأن الهاجرة هي نصف النهار، ويعني التهجير التبكير يعني لها، وأن الناس يأتون إليها، ولكنه يعني كما جاء في السنة أنه إذا اشتد الحر فإنه يبرد بالصلاة، يعني ولكن الأصل هو أن الصلاة يؤتى بها في أول وقتها في جميع الصلوات، الأصل أنه يؤتى بها في أول وقتها، وقد يعني عند الإبراد التأخير يعني يكون مشروع، وكذلك يعني بالنسبة للعشاء إذا كان يعني ما في مشقة يعني التأخير يعني كذلك مشروع. نعم. يعني طيب ولو يعلم ولو يعلم ما في في العتمة بعدها. نعم بس لو سمحت هنا الله يسلمك ولو أريد السؤال. نعم لو يعلمون ما في التهجير قلتم. نعم. الهاجرة يعني هل هذا خاص التبكير لصلاة الظهر بالذات؟ والله يبدو أنه المقصود هذا لأنه ذكر العتمة ذكر الـ يعني الـ العتمة والصبح. نعم نعم والعتمة العتمة هي العشاء والصبح الفجر. وقد جاء الحديث الآخر أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر وذلك أن صلاة العشاء تكون في أول الليل حيث الناس يعني يكدحون في النهار فالمنافقين الذين يهمهم أمر الصلاة ينامون ينامون عنها بعد المغرب يعني بعد المغرب ينامون يعني ينامون عن الصلاة. وأما الفجر فتأتي في الوقت الذي طاب فيه النوم طاب فيه النوم وتلذذ الناس فيه في الفراش لا سيما إذا كان الجو باردا ويعني في مكان دافئ. ولهذا شرع في أذان الفجر الصلاة خير من النوم يعني هذا الذي تدعون إليه خير من هذا الذي أنتم مطمئنون فيه ومرتاحون فيه ومتلذذون فيه. الصلاة خير من النوم. نعم ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا يعني ولو كانوا يحبون على الركب لأتوهما ولو حبوا يعني هذا فيه الذي حدثت كان واسمها حدثت كان واسمها وبقي خبرها يعني ولو كان مجيئهم حبوا يعني ولو كانوا يحبون على الركب. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يصيب الواحد منهم المرض ويؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من شدة المرض. والحديث في صحيح مسلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه يعني وفيه أن وفيه أن الرجل كان يؤتى به يهادى بالرجلين حتى يقام في الصف من شدة المرض حرصا على الصلاة. ولهذا قال يعني ولو أتيهما ولو حبوا. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يصيبهم المرض ويأتون إلى الصلاة وهم في مشقة وفي مضرة ولكنهم يحرصون على يعني. ثم جاء أيضا ما يدل يعني عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه أو أسأنا به الظن يعني اتهمناه بالنفاق لأن يعني هذه علامة المنافقين. قال مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق أبي عبد الله يعني العلاء بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي يعني يروي عن أبيه يروي عن أبيه وكل منهما يعني صدوق أخرج له يعني أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق أبي عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى صلاة. ثم ذكر هذا الحديث في فضل في ذكر الأداء في ذكر التثويب والتثويب هو الإقامة لأن الإقامة هي وقالها أذان. ولهذا جاء في الحديث بين كل أذانين صلاة يعني بين الأذان والإقامة يعني في الإقامة يقال لها أذان بين كل أذانين صلاة ويقال لها التثويب. التثويب لا يقال على الأذان وإنما يقال على الإقامة لأن فيه رجوع لأن رجوعا إلى ذكر الله لأنه جاء ذكر الله في الأول في النداء ثم رجع إليه بالتثويب. قال إذا سمعتم التثويب يعني الإقامة فأتوا الصلاة وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فهذا فيه التنبيه إلى أن الإنسان عندما يأتي هو في صلاة، ما دام أنه متجه للصلاة هو في صلاة، فيأتي يعني عندما يسمع الإقامة لا يجري ويسرع ويركض، وإنما يمشي على عادته، يمشي على عادته، فما أدركه صلاه وما فاته قضاه أو أتمه. وقد جاء في يعني في كثير من الروايات أتمه، وجاء في بعضها أقضوا، وجاء في بعضها أقضوا، ولكن رواية أتمه هي الأكثر وهي الواضحة، وذلك وهي دليل على أن ما يقضيه المسبوق آخر صلاته، ما يدركه المسبوق أول صلاته، وما يقضيه آخر صلاته، فالأول أول والآخر آخر. لا يقال، بعض العلماء يقول أن الذي يقضيه هو أول صلاته، هذا يعني غير واضح، لأن الواضح أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، لأن ما أدركه في الأول هو الأول، فالأول أول والآخر آخر. ويوضح ذلك أن تكبيرة الإحرام وهي في أول الصلاة تكون فيما أدركه مع الإمام، فيما أدركه مع الإمام. وثم أيضا رواية يقضوا يمكن أن تفسر بما يوافق أتمه، لأنه جاء ذكر أقضوا بالتمام، كما قال الله عز وجل فقضاهن سبع سماوات أي أتم خلقهن، قضاهن يعني أتم خلقهن. يعني فأول ما فما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، وما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، والإتمام يعني يوضح ذلك، والقضاء لا ينافيه، لأنه جاء في بعض معانيه أنه يدل أنه أتى بمعنى الإتمام. نعم، أعد الحديث. إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى صلاة. يعني الإنسان وهو في الطريق هو في صلاة، يعني كان مثل المصلي، يعني مأجور، يعني فهو على خير، ولكنه يعني لا يحصل منه الجري والسرعة والسعي، وإنما يأتي يعني يمشي وهو في صلاة ومأجور، وكل خطوة يخطوها ترفع له درجة وتحط عنه بها خطيئة، وهو في صلاة ما دام يعني متجه للصلاة، وما دام ينتظر الصلاة، وكذلك لو كان يعني بعد الصلاة وجلس يذكر الله فإنه في صلاة ما لم يؤذي أو يحدث. نعم. قال مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه. نعم. وإسحاق أبي عبد الله. نعم. أنهما سمعا عن أبا هريرة. نعم. إسحاق بن عبد الله مولى زائدة. نعم، يعني قيل هو بن عبد الله وقيل أبو عبد الله، ولكن يعني العمدة يعني كما هو معلوم هو ليس واحدا في الإسناد، بل هو شريك وقرين لعبد الرحمن الحرقي، عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي. نعم. قال رحمه الله تعالى: مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه، وقد قال ذلك لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، قال: أني أراك تحب الماشية، تحب الغنم والبادية، تحب الغنم والبادية، فإذا كنت يعني في البادية فجاء وقت الصلاة فأذن، فإنه لا يسمعك جنا ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. لشهد لك يوم القيامة. وهذا يدل على فضل الأذان وعلى فضل الأذان، وأن الإنسان لو كان وحده أيضا فإنه يؤذن ليحصل هذا الأجر وهذا الثواب، وهذه التي تسمعها من الجن والإنس وكذلك يعني غيرها فإنها تشهد لهم القيامة. والحديث يعني رواه البخاري في صحيحه، يعني هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. نعم. قال رحمه الله مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. نعم، كل منهم ثقات. نعم. عن أبيه عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال رحمه الله مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة عنه أنه قال: إذا نودي للصلاة ولى الشيطان وله ضراط، يعني يهرب. فإذا ثوب يعني أقيمت الصلاة، يعني إذا يعني يرجع بعد ما ينتهي الأذان يرجع، فإذا ثوب يعني أقيمت الصلاة وسمع ذكر الله عز وجل هرب. فإذا فرغ من التثويب جاء يعني حتى يشوش على الإنسان ويوسوس له ويعني يذكره أشياء ما كانت على باله من أجل أن يشغله عن صلاته وأن يفسد عليه صلاته حتى يظل لا يدري ما صلى، يعني لأنه انشغل بالأفكار وبالأشياء التي يعني يذكره بها الشيطان فالحديث يدل على يعني على فضل الأذان وعلى فضل الإقامة، وأنها ذكر يهرب منه الشيطان نعم. قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثويب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، يعني ما يدري. نعم. قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عبد الرحمن بن هرج. نعم. مرة الزناد. قال مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء للصلاة، والصف في سبيل الله. أعد. قال مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء للصلاة، والصف في سبيل الله. ثم ذكر هذا الأثر عن عن عن عن, عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وقد جاء ذلك مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظن في مسند الإمام أحمد، يعني أنه أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يعني لو لم يكن مرفوعا إلى رسول الله فإن هذا لا يقال بالرأي، يعني له حكم الرفع، لأنه مرفوع حكما يعني من الأشياء التي يأتي بها الصحابة وهي لا مجال للرأي فيها، فإنها تكون مرفوعة حكما، يعني والمضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوعا تصريحا، فقد جاء تصريحا في مسند الإمام أحمد، وجاء هنا مسند وجاء هنا موقوفا، ولكن الموقوف حكمه حكم مرفوع لا تنافي بينه وبين المرفوع، فهذا يدل على أن يعني أنها دعوتان تكونان في عند الأذان وعند النداء، وكذلك في صف في سبيل الله، فإن يعني الدعاء مقبول يعني في هاتين الحالتين. نعم. ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة. نعم. يعني يدعو الإنسان وقت النداء؟ لا، بعد النداء. هما يعني يقول اللهم رب الدعوة التامة صلاة قائمة هذا. وكذلك يذكر الله عز وجل لأنه يجيب النداء، أقول يجيب النداء ويؤجر على ذلك. نعم. والصف في سبيل الله. نعم، يعني كون الإنسان في الصف في سبيل يجاهد في سبيل الله، كون الإنسان يجاهد في سبيل الله فإنه هذا من مواطن الدعاء، قبول الدعاء. قال عن مالك عن أبي حازم ابن دينار، سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي. نعم، أبو حازم يعني إذا جاء يروي عن سلمة بن دينار عن سهل فهو سلمة بن دينار، وإذا جاء عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي. إذا جاء يروي عن أبي هريرة أبو حازم فهو سلمان الأشجعي. نعم. قال يحيى: سئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ فقال: لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك فيما يتعلق بأذان الجمعة، وأنه يكون بعد الزوال يعني كالظهر، أنه يكون بعد الزوال يعني كالظهر، وهذا قول الجمهور، وهذا هو الذي يعني الذي فيه الفائدة يعني للناس في البيوت، لأنهم إذا سمعوا النداء يصلون، لكن لو سمعوا النداء قبل الزوال فإنهم يعني يصير عليهم تشويش من ناحية الصلاة. وقد اختلف العلماء يعني في ذلك، فجمهور العلماء على أنه إنما يكون بعد الزوال كالظهر يعني، وأن وقتها مثل الظهر إذا زالت الشمس يحصل أذان. ومن العلماء من قال إنه يجوز قبل الزوال، ومنهم من قال إن الخطبة تكون قبل الزوال والصلاة يعني بعد الزوال، ولكن لا شك أن الأولى أن يكون بعد الزوال ليحصل لأهل البيوت يعني الصلاة، ولا يحصل عليهم تشويش يعني في صلاتهم وأنهم يصلونها قبل الوقت. نعم. قال: سئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ قال: لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. نعم. قال يحيى: وسئل مالك عن تثنية النداء والإقامة. والله تعالى أعلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. أحسن الله إليك، في الباب الأول في البول قائما، ألا يستفاد من الحديث أن له علاقة بالترجمة، حيث قال الراوي: فكشف عن فرجه ليبول، فهل يفهم من أنه أراد البول قائما فلم ينكر عليه النبي؟ يعني هو حصل فيه البول وجد في الفعل. لا، كشف عن فرجه. نعم. فما يستفاد من كان واقف؟ كشف عن فرجه، يحتمل الاحتمال كله حاصل هذا وهذا، لكن الذي ورد أنه بال في المسجد، وأنها في الصحيحين، وما ذكر فيه يعني حال قيام ولا حال، وإنما معروف أن قضاء الحاجة في الغالب أنه يكون عن جلوس، هذا هو الأصل، وذاك نادر. والروايات الأخرى اللي جاءت في الصحيحين ليس فيها إلا أنه بال في المسجد. بارك الله فيكم. قول: صدقت وبررت، عند قول المؤذن، هذا ما نعلم دليل يدل عليه، وإنما السنة مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فيقول الصلاة خير من النوم، يقول الصلاة خير من النوم. وأما صدقت وبررت هذا قاله بعض العلماء وذكره يعني في سبل السلام يعني عن بعض العلماء، لكن ما نعلم يعني شيء يدل عليه، وإنما الحديث يعني إطلاقه يدل على أنه يقال مثل ما يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم. أقامها الله وأدامها عند قوله. هذا ما ثبت، هذا أقول هذا ما ثبت، وإنما يقول مثل ما يقول المؤذن، الإقامة مثل الأذان. إذا سمعوا قول المقيم آخر كلام لا إله إلا الله قالوا حقا لا إله إلا الله، يقولون كما قال كما جاء في الحديث، إذا قال المؤذن لا يقول لا إله إلا الله، ما يأتون بزيادة ولا نقصان. مشروعية الترداد خلف المقيم شلون؟ الإقامة؟ نعم. أي وش فيه؟ يردد خلف المقيم كما يردد خلف المؤذن. نعم مشروع. وبعد ذلك اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة. نعم نفس الشيء، لأن هذا أذان وهذا أذان، كل منهم أذان، بين كل أذانين صلاة. الأمر المطلق كما تعلمون يفيد الوجوب، فما هو الصارف؟ كيف؟ الأمر المطلق يفيد الوجوب، فما هو الصارف؟ قالوا أنه من الأشياء التي أنه جاء أن أصحاب رسول الله كانوا يعني ينتظرون يصلون، فإذا يعني صار أظن في عهد عمر كذا على المنبر جلسوا يتحدثون، يعني صاروا يعني يحسنهم الحديث، يعني يصير منهم الحديث. نعم هذا هو الصارف، هذا هو هذا من الأدلة الذي عصر. أنا ذكرت أن الإقامة يقال هذان لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة، المقصود به الأذان والإقامة. وأيضا الحديث الآخر اللي في الصحيحين الذي قال فيه كم كان بين الأذان والسحور، قال قدر 50 آية، المقصود بالأذان الإقامة، يعني معناه بين الإمساك الذي يكون عند الأذان لدخول الوقت وبين إقامة الصلاة الذي هو الأذان، يعني قراءة 50 آية. فإذا قوله كم كان بين الأذان والسحور قدر 50، الأذان هو الإقامة في هذا الحديث وليس أذان الصلاة، لأن أذان الصلاة يكون عنده الإمساك، والمقصود المدة اللي بين الإمساك عند الأذان وبين الأذان الذي هو الإقامة مقدار قراءة 50 آية. نعم حفظك الله فضيلة الشيخ. في أحد المساجد توجد مصاحف قديمة في المخزن لا أحد يستفيد منها والمسجد لا يحتاجها، فهل يجوز أن نقوم بتوزيعها على أهل الحي؟ لا، تنقل إلى مساجد أخرى إذا كان صانع عنها مسجد، تنقل إلى مساجد أخرى ما دام أنها مخصصة مسجد، ما تعطى للناس، تعطى للمساجد. يقول شيخنا حفظكم الله: هل تجوز الدحة في الأعراس مع العلم بأنها لا تحتوي على موسيقى، مجرد تصفيق؟ وش الدحة؟ ما أدري وش الدحة دي. اللي نعرف الدف، هذا المشروع، المشروع هو الدف للنساء. نعم. انتشر حديثا التداوي بلسع النحل علما أن النحل المستعمل يموت، فهل يجوز هذا التداوي؟ ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن قتل النحل؟ لا أدري. بارك الله فيكم. إذا طهرت المرأة من حيضها بعد منتصف الليل هل عليها أن تصلي العشاء بعد منتصف الليل؟ نعم. والله يعني هو أقول هو وقت يعني وقت اضطراري، لا أصلي. نعم. يقول بارك الله فيك: أنا رجل قدمت إخراج الزكاة عن وقتها المعلوم مع العلم بأن النصاب قد تم، السؤال: متى يجب علي إخراجها من العام المقبل حيث من حيث قدمتها، أم أعود إلى الموعد السابق؟ لا، الموعد الذي يكون فيه تمام الحول، لأنك أنت قدمت عن تمام الحول، فيعني ما هو معناه أنك زكيها عند تقديم مكان تقديم، لا، عند مكان حوال الحول، لأن هذا تعجيل، تعجيل عن زمنه، فإذا يبقى الأمر على ما هو عليه. لأنك إذا كان في رمضان تزكي، وزكيت مثلا في جماد، السنة لا تزكي في رمضان، لأن هذا تعجيل، هذا ما يقال أنه الوقت الذي وجبت فيه الزكاة، هي وجبت في رمضان. يقول السائل: بارك الله فيك، أنا ممن ابتلي برائحة كريهة في الفم، وحاولت العلاج لم أجد شيئا، لكن الآن ربما أضع في فمي شيئا لأطيب الرائحة، فأثناء الصلاة لو أبقيت هذا الشيء في فمي هل يضر صلاتي؟ والله يعني شيء يعني تنشغل فيه، يعني شيء مأكول أو شيء لجرم تبد أو تمصه أو ما إلى ذلك، هذا يأثر على الصلاة. لكن أنت يعني إذا كان يعني هذه استعمله يعني قرب الصلاة، وإذا كان أنه أيضا أنه ما هو بجرم، أنه يعني شيء مسحوق أو أنه شيء يمكن أنه يعني يعمم على الفم، فيبقى يعني مدة وقت الصلاة وأنت رائحتك طيبة ما تؤذي الناس، افعل هذا، اجمع بين حضورك الصلاة وبين كونك تستعمل يعني شيء لا يشغلك في صلاتك شيء في فمك. أحسن الله إليك. قول البعض في التحية: الله والنبي يحييكم، هذا كلام غير صحيح، ما يقال حياكم الله، أول هذا ما يقال حياك الله إلا بعد السلام، هذا زيادة، وأما كونه بدل السلام هذا لا يجوز، لكن ما يقال النبي، وإنما يقال حياكم الله، ما قال حياكم الله والنبي، حياكم الله والنبي حياكم، ما يقال هذا، وإنما حياكم الله فقط، ولكنه يكون بعد السلام، لا يستغنى به عن السلام. رجل إذا اغتسل يبول قائما في حوض الاغتسال بحجة أنه يغسل بدنه كله بعد ذلك، فالعمله جائز؟ البول قائما جائز، لكن الأصل هو الجلوس، فهو الآن يعني ما دام أنه في مكان قضى حاجة يقضي حاجته، ثم بعد ذلك يقوم ويغتسل. يقول: بارك الله فيك، أبوه رجل كبير يضع الحفاظات، فهل يجوز أن يحرم وهو مرتد لهذه الحفاظات تحت لباس الإحرام؟ هذه الحفاظات اللي يعني يجي حفاظات، لكن بس ما تكون مثل السراويل أو مثل التبان، وإنما كان يكون شيء يعني تجعل يعني على محل العورة وتربط، أما أن يكون يعني شيء يعني يشبه السراويل أو يشبه التبان تماما، هذا ما ينبغي.